من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحرة فيه. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، قول نويت بكرة نحيت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي من قراتي جاي لك ليلاتي يا خلعوط يا زين ومالك والطبع زين، سبع ممالك وفدانين. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. تحب تحسم بسن يبسم، وبين ولادك تحب تقسم، وبين ولادك تحب تقسم بالعدل دايما يا خلعوط. أظن قاعد والفرن قايد، تسمعني عايد عليك أخبط، في الشاي تخلط ولا مهندس عمال يخطط يا خلعوط. أظن تشرب الشاي وتطرب، الواد بيضرب على طبل باز، على طبل باجة فات الحداشر شهر في اجازة، وعدي نادي يا خلعوط. اظن تنده وتقول يا لوزة، يا لوزة بنتي ابوكي انتي، من تحت لبده لفوق صديري بعنيك يا عيني، شنب خضيري ومناخير جنيني. ومسحراتي من قراتي فالح يقول لي يا خال عوض، يا خال يا خال وكمان يا خال، يا زين وراضي بالمنظراضي. ظهرت بابك وانت شبابك وانا في الاراضي، المشي طبلي والدقة على طبلي. ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل كل شبر، وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال. يا خال عوض بسمتين في ضحكتك دي، الاولى من زمان والتانية بدرية، الاولى صبر اما التانية عسلية. عديت على الباشا راكب قلت مش لازل، والشمس وقفت غازل ضحكتك دي. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دلالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي، استمعتم إلى المسحرة فيه.